السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. وعن أبي كبشة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله عز وجل فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. قال: وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا. قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه عز وجل، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم فيه لله حقه، فهذا بأخبث المنازل. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال: هي نيته، فوزرهما فيه سواء. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا في باب الرباعيات المبدوءة بعدد، يعني الأحاديث التي فيها نصائح أو أوامر أو نواهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أوامر أو نواهي أو نصائح منه صلى الله عليه وسلم مبدوءة بهذا العدد. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع خصال إذا توفرت في الإنسان المؤمن فلا عليه ما فاته من الدنيا، والمعنى أنه حصل كنوز الدنيا بهذه الأربعة الخصال. أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا تحزن على ما يفوتك من الدنيا، لا تأسف على الدنيا إذا كان فيك هذه الخصال الأربعة، وهي قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. هذه الأربعة الأشياء كنوز لو وجدت مع الإنسان المؤمن فلا يهمه أن تضيع منه الدنيا جميعها طالما أنه عنده هذه الأربعة الأشياء. حفظ أمانة، حفظ أمانة، والأمانة ما استودع الله عز وجل العبد من تكاليف شرعية أمره بحفظها، الأمور الشرعية. الأمانة أمانات الناس، ما استودعك الناس من أشياء لتحافظ عليها وتحفظها لهم، هي أمانة بين العبد وبين ربه سبحانه، وبين العبد وبين الخلق. إذا كان حافظا للأمانة، قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة التكاليف الشرعية، أعطى الله عز وجل العبد عقلا يفكر به، وأنزل كتبه سبحانه، وأرسل رسله عليه الصلاة والسلام ليقيم الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا حفظ العبد هذه الأمانة وهي التكاليف الشرعية كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بها، فهذا من أحسن ما يفعله الإنسان ومن أعظم ما يؤجر عليه. العهد الذي بينه وبين الله يحافظ عليه، التكاليف الشرعية يفعل ما أمر الله عز وجل به، يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. كذلك الأمانات بينه وبين الناس، يأتمنونه على أسرارهم، يأتمنونهم على أشيائهم، فيحافظ على أمانات الخلق، فهذا الإنسان قد حصل خصلة من الخصال تسوى كنوز الدنيا. هذه واحدة. قال: حفظ أمانة. الكنز الثاني صدق الحديث، يصدق المؤمن إذا تكلم لا يكذب أبدا، فإذا صدق في حديثه كان صادقا مع الخلق، كان صادقا مع نفسه، كان صادقا مع ربه سبحانه تبارك وتعالى، هذا حافظ للأمانة صادق في كلامه، يبقى علم وعمل تقوى لله سبحانه تبارك وتعالى، يكون مع الصادقين كما أمر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الحديث، كان الإنسان صادقا أحبه الناس، حتى وإن جر عليه صدقه أحيانا أشياء مما يؤذى بسببها، ولكن الصدق من جاء في النهاية. والإنسان الكذاب لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يصير فاجرا ويكتب عند الله كذابا، أما هذا الإنسان الصادق لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يصير أمينا ويكتب عند الله سبحانه مع الصدقين مع أهل الأمان. قال: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة، أي حسن خلق، يعامل الناس معاملة حسنة، يأتي للناس الذي يحب أن يؤتوه إليه، يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى في خلق الله، فهو حسن الخلق، ليس فيه جفوة في الطباع، ليس فيه غلظة في تصرفاته وفي ألفاظه، إنسان مؤمن يتقي ربه سبحانه في كلامه في معاملته. وأحسن الناس خلقا يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة يوم القيامة، ويرتفع بحسن خلقه إلى أعلى الجنات، ما لا يرفعه كثرة صلاة النافلة وكثرة صوم النافلة. قال: وحسن خليقة. رابع الأشياء عفة طعمة، العفة يكون عفيفا، فلا يدخل في بطنه، لا يدخل في فمه إلا الحلال، يبتعد عن الشبهات، يبتعد أن ينظر إلى أكل الناس وطعام الناس فيتمنى ما عند الناس ويشتهي ما في أيديهم ويطلب منهم ويسأل ما لا يجوز له أن يسأله، فهنا يكون عفيفا فيتحرى الحلال فيأخذ من حلال، لا يتمنى ما لا يقدر عليه. الإنسان المؤمن يكتفي بما آتاه الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحمد ربه على ما آتاه، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. فالإنسان الذي يرزقه الله الرزق الحلال الطيب حتى وإن كان شيئا يسيرا فيرضى به ويتعفف عن سؤال الناس ويتعفف عن الحرام ويتعفف إلى النظر لما ليس له أن يأخذه، فالله سبحانه تبارك وتعالى يجعله في قلبه كنزا عظيما، وهو كنز التقوى والغنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، غنى القلب. فالإنسان الذي يتعفف عن الناس يكون عند الله عز وجل عظيما، وكله أجر كبير عند الله سبحانه، ويملأ قلبه غنى وقلبه إيمان. فهذه الأربعة الأشياء إذا حصلتها فلا عليك ما فاتك من كنوز الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. حديث آخر عن أبي كبشة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر هؤلاء الأربعة، كأنه يرينا هنا أنك إذا أتاك الله سبحانه تبارك وتعالى العلم وأتاك المال وتحريت الحلال وأنفقت في الحلال ونظرت كيف ترضي ربك سبحانه تبارك وتعالى، فأنت في منزلة عظيمة عند الله. إنسان آخر لم يؤتيه الله عز وجل هذا المال، ولكن آتاه علمه، فنظر أنه تمنى أن يكون له مثل هذا ليعمل مثل عمله. هنا التمني، يتمنى الخير، يشتهي جنة رب العالمين سبحانه، يتمنى أن يكون من السابقين. والإنسان في باب الطاعات: تمنى ما شئت، تمنى ما شئت، واعمل في الطاعات وسابق إليها، سابق وسارع إلى مغفرة من الله سبحانه ورحمة ورضوان منه سبحانه. فالمؤمن يسابق إلى الخير، والمؤمن يغبط غيره على ما هو فيه من الخير، ويتمنى لنفسه أن يكون على مثل ما فلان عليه. بهذا التمني إذا صدقت النية، الله عز وجل يعطي العبد ما لم يحصله. والإنسان الأول الذي أتاه الله عز وجل العلم وأتاه المال، هذا هبة، هبة من الله سبحانه، وليس كل إنسان يعطيه الله عز وجل هذه الهبة كما يعطي لفلان أو يعطي لإنسان آخر، ولكن يعطي كل إنسان ما يستحق، وجعل لك ما تصل به إلى هذا الإنسان الآخر، أن تحبه وأن تتمنى عمله، بهذه التجارة الرابحة مع الله عز وجل، أن تحب المؤمنين وأن تتمنى من الخير ما يصنعونه، وإن لم يكن في قدرتك ذلك، كالإنسان الذي يجد رجلا من أهل العلم يحفظ كتاب الله، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبه لهذا الشيء ويتمنى لو كان مثله، ويعلم الله عز وجل من قلبه الصدق، هذا يحاول يحفظ بس مش قادر يحفظ، يحاول يتعلم مش عارف يوصل بهذا الشيء، يحاول يكسب مالا ليتصدق ما بيصلش إلى هذا الشيء، يعلم الله عز وجل من قلب هذا الإنسان الصدق، فيؤجره من الأجر كما يؤجر هذا الأول الذي آتاه فعمل وعلم. يقول لنا هنا في الحديث: هؤلاء الأربعة، أحدهم عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه، فهذا بأفضل منازل، أفضل المنازل، الإنسان الذي هو من أهل العلم آتاه الله علما وآتاه مالا، بيعمل إيه في هذا المال؟ بعلمه ينظر في أفضل الأشياء، أعمل إيه؟ أصل الرحم، أتصدق على من يحتاج، أؤدي زكاة مالي، أرضي ربي في هذا. الإنسان الذي هو على علم بالله سبحانه وتبارك وتعالى يكون على ثقة عظيمة، حين ينفق المال مش هيخلص، لما ينفق الإنسان الجاهل بربه يخاف ويبخل، هننفق هيضيع المال يخلص المال، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة، وأقسم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن المال لا تنقصه الصدقة. فهذا الإنسان العالم حين ينفق عالم بربه سبحانه تبارك وتعالى، واثق فيه، يتصدق ويعطي فالله يخلف عليه سبحانه تبارك وتعالى، فيعطي ثقة في الله وتوكلا على الله سبحانه، والله يخلف ويعطي. يقول لنا هذا بأعلى المنازل، بأعلى المنازل، من أهل العلم، من أهل الإنفاق ليس من أهل الشح، من أهل تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: فهذا بأفضل المنازل. الثاني قال: وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا. هذا الثاني عبد رزقه الله سبحانه تبارك وتعالى علما ولم يرزقه مالا، فهو عالم بالله سبحانه وعالم بدين الله، ولكن قليل المال، والله يعطي من يشاء، والله أعلم من يعطيه ومن يمنعه، لعله يعطي إنسانا وهذا الإنسان ينفق ويتصدق ويفعل الخير، ويحرم آخر لفضله ولمنزلته عند الله ولعلم الله أنه لو أعطاه يفتن هذا الإنسان، لذلك ربنا برحمته سبحانه يمنع ويحبس عن هذا الإنسان. هذا لو أعطاه الله مالا ينفق في مرضات الله، وهذا لو أعطاه الله مالا ينفق فيما يغضب الله، لذلك أعطى هذا ومنع هذا، منعه لخير يريده به، فإذا به يتمنى: يا ربي لو اديتني مال أفعل كذا وأفعل كذا من الخير. والله أعلم بعبده أن هذا صادق فيما يقول وفي نيته أو كاذب فيها، فإن كان صادقا في ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال: فأجرهما سواء، أجرهما سواء لصدق نيته وصدق تصرفه، فالله عز وجل يعطيه من الأجر ولو لم يفعل هذا الشيء، لأن الله حرمه ومنعه المال ولكن أعطاه الأجر على ذلك. الآخر قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزق علما، هذا ثالث. قال: فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه عز وجل، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم فيه لله حقه. الإنسان الذي يعطيه الله المال وهو بعيد عن الله سبحانه، جاهل بأحكام الله سبحانه، جاهل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاهل في خلقه وفي تصرفاته، أعطاه الله المال وهو على هذا الجهل، فهو يخبط في ماله في أي شيء، يجيب بالمال ما لا يحتاج إليه، يبذر وينفق المال فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من الناس تراهم على هذا الحال، يبخلون أن يتصدقوا وأن يعطوا لله سبحانه، ويعطي ويبذر فيما ينهى الله عز وجل عنه، تلاقيه ممكن يصرف مال كثير، معه مال ألوف مؤلفة، معه مليون من المال، ينفق المال، يشرب مخدرات، يصرف على خمر، يصرف على رقاصة، يصرف على فرح، يحضر فرح، يقف ينقط في الفرح ويعطي للناس، ولما يجي عشان يتصدق بحاجة لا يبخل عن هذا الشيء، لا يعطي هذا المال لله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإنسان بأخبث المنازل، بأخبث المنازل. آخر شر من هذا، شر من هذا بنيته، آخر لم يعطيه الله عز وجل لا مالا ولا علما، إنسان محروم ما عندهش حال. هذا لو أنه في هذا الذي هو فيه عبد الله وأطاع الله وصدق في نيته مع الله، أعطاه الله الدار الآخرة وأعطاه من كنوز الجنة. ولكن لجهله وغبائه إذا به ينظر إلى أهل المال يحسدهم على ما عنده من المال، ويتمنى لو أن عنده مال أعمل أكثر من اللي بيعمل. اللي ينظر للإنسان يشرب مخدرات ويصرف في الملاهي والمراقص وكذا، لو كان معايا مال أعمل أكثر من هذا. ينظر لفلان جوز بنته وعمل لها فرح كبير وأنفق عليه الألوف وجاب فيه ما يغضب الله، والآن راخد أنا لو معايا أعمل أكثر من هذا، ويتمنى هذا الشيء. ويعلم الله أنه يفعل هذا الشيء ويتمنى بقلبه حقيقة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوزرهما فيه سواء. وزرهما هذا المسكين الثاني الذي بغبائه ضيع نفسه، تمنى الشر أن ينفق في الشر وأن يفعل الشر وهو لم يعط شيء، لم يأخذ شيء. شفنا في الحديث الصحيح مسلم من أهل النار، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من أهل النار. واحد من هؤلاء ضعيف متضعف، لا مال له ولا ولد، لا يتمنى أن يكون له مال ولا ولد، وهم فيكم تبع، تابع، تابع الناس، تابع كل زاق وناعق يمشي وراء، مقلد للناس فيما هم فيه من شر يفعلونه يقلدهم، وهو ضعيف لا يبتغي أهلا ولا مالا، يخون الناس وينظر أي شيء يقدر أن يخون الناس فيه فيفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، من أهل النار، أحد الخمسة الذين من أهل النار. يبقى الدنيا غلبان وفقير ومش لائم، والأخرى دخل النار بسبب ذلك. الله عز وجل إذا حرم إنسانا من مال فلحكمة من الله سبحانه، فليكن هذا الإنسان عابدا لله سبحانه. منعه فتنة المال فليعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ما الداعي لأن يتمنى ما لا يصل إليه وما يأخذ الوزر عليه؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يرويه أبو هريرة، وهنا في مسند الإمام أحمد: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اصطفى الله من الكلام أربع كلمات، أربع جمل، أي أحبها الله سبحانه تبارك وتعالى، وعلم العباد أن يمدحوا ربهم سبحانه ويذكروه بهذه الكلمات، كلمات عظيمة، وهي الذي ذكر في الحديث الآخر: معقبات لا يخيب قائلهن. مش ممكن يخيب الذي يكثر من ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيها أجر عظيم جدا، سبحان الله والحمد لله يملأني ما بين السماء والأرض، يملأني ما بين السماء. لو أنهما جسدتا على هيئة شخص أو شيء أو عين تملأني ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث يذكر لنا فضل هذه الكلمات، يقول: فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة. انظر إلى فضل الله عز وجل. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مواضع من مسنده، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قال سبحان الله. شوف هذه الكلمة الصغيرة البسيطة اللي الإنسان يقولها بمنتهى البساطة تؤجر عليها قد إيه؟ 20 حسنة، ويوضع عنك 20 سيئة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة. شوف أنت بتقول سبحان الله كم مرة في اليوم؟ كل صلاة تقول خلفها سبحان الله 33 مرة في اليوم، 5 صلوات تقولها كم مرة في 5 صلوات، ولما تيجي تنام تقول سبحان الله 33 مرة. هذا شيء عظيم، وفي كل كلمة سبحان الله 20 حسنة ويوضع عنك 20 سيئة. قال: ومن قال الله أكبر فمثل ذلك. الله أكبر، تقول هذه الكلمة العظيم الله أكبر، فيتؤجر 20 حسنة ويوضع عنك 20 سيئة. ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، تؤجر 20 حسنة ويوضع عنك من السيئات 20 سيئة. قال: ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، من قبل نفسه، الحمد لله رب العالمين. يعني ما حدش يقول لك طب احمد ربنا يا أخي تقول الحمد لله، هنا يقول لك لا قلتها من قبل نفسك، كأن الإنسان يستمتع بهذه الكلمة متعود عليها، الحمد لله على كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يصيبه قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إذا أتاه الشيء يصيبه من مصائب الدنيا يقول الحمد لله على كل حال. يبقى في كل حال من الأحوال المؤمن يحمد الله. إذا كان الكلمة طالعة من قلبك على طول كده بتقول الحمد لله الحمد لله، مش محتاج لحد يذكرك عليها، تقدر أديها على هذه الكلمة. قال لنا صلى الله عليه وسلم ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحط أو حطت عنه 30 سيئة فكانت أعظم، فكانت أعظم. الحمد لله يقولها الإنسان لعله يعتريه الضيق ومع ذلك يقول الحمد لله من قبل نفسه، فهنا يؤجر عليها أكثر من قوله سبحان الله وأكثر من قوله الله أكبر ومن قوله لا إله إلا الله، إن كل كلام عظيم اصطفاه الله عز وجل لنفسه. ولكن الحمد لله هذه الكلمة تثني على الله بما هو أهله، تقول الحمد لله الثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى، كل المحامد له سبحانه، فهو محمود في كل حال، في وقت السراء، في وقت الضراء، في وقت الرخاء، في وقت البلاء، في كل حال العبد فيه يقول الحمد لله، يعلم أنه ما أتاه من خير فمن الله، ما ابتلي من مصيبة فله الخير عند الله يوم القيامة، يبقى الحمد لله على خير الدنيا والحمد لله على خير الآخرة، فيقدر على ذلك. لذلك عود لسانك دائما على هذه الكلمات العظيمة التي هي معقبات، أنت تفنى وأنت تزول وتموت وهي باقية عند الله سبحانه، فتجدها يوم القيامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.